السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله يعد كتابا عظيما ومؤلفا قيما ومصنفا مباركا في بيان أدب الشريعة وخلق الإسلام الذي دعا إليه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن زينة هذا الكتاب أن جامعه إمام مشهور وعلم جليل ومحدث محقق، ألا وهو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله صاحب الصحيح، وهو غني عن التعريف. وهذا المصنف ليس هو كتاب الأدب الذي ضمنه كتابه الصحيح، وإنما هو مصنف أفرده رحمه الله تعالى مستقلا في بيان أدب الشريعة وخلق هذا الدين. ويشترك مع كتاب الأدب المضمن في الصحيح في أشياء، ويزيد عليه زيادات كثيرة وعظيمة من حيث إيراده رحمه الله لجملة من الروايات، وعقده لعدد من الأبواب الزائدة على ما في كتاب الأدب من صحيحه، وأيضا من حيث الآثار الكثيرة التي ساقها رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. وموضوع الأدب من حيث هو محل عناية أهل العلم في قديم الزمان وحديثه، وهذا يظهر من كثرة المصنفات والمؤلفات المختصرة والمطولة والمنظومات العديدة التي كتبها أهل العلم في الأدب. بل من عظيم عنايتهم بالأدب أنه ما من فن من الفنون وجانب من جوانب الشريعة إلا وأفرد فيه بعض المصنفات التي تختص ببيان الآداب المتعلقة به، كآداب الطعام مثلا، وآداب السفر، وآداب المجالسة، وآداب طلب العلم، إلى غير ذلك من الآداب التي دعت إليها الشريعة. والأدب كما بين أهل العلم خلق يكون في المرء يدفعه إلى فعل ما يحمد من الأقوال والأعمال. ولهذا قيل في تعريف الأدب هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، وعبر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل. والأدب يكون مع الله عز وجل، ويكون مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون مع عباد الله، كل بحسب مقامه وقدره. وأعظم الأدب الأدب مع الله عز وجل بالحياء منه ومراقبته في السر والعلانية، والجد والاجتهاد في القيام بطاعته وما يقرب إليه، والبعد عما نهى عنه وحذر عباده منه، ومجانبة ما يسخطه من الأقوال والأفعال. وهو جل وعلا لا يأمر عباده إلا بما فيه خير وصلاح لهم، ولا ينهاهم إلا عما فيه شر وضرر عليهم في الدنيا والآخرة. وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فبتحكيمه وجعله قدوة وأسوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وألا يتقدم بين يدي قوله وعمله بقول أو عمل، فلا يفعل حتى يأمر، ولا يقول حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون متقيدا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وفي حركاته وسكناته، بحيث يكون عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة له فيما يأتي ويذر. والأدب مع عباد الله يكون باستعمال الخلق الجميل معهم، بمعاملة كل منهم بحسب حاله ومقامه. والناس يتفاوتون في أحقيتهم بالأدب وحسن المصاحبة. ولهذا بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه هذا ببر الوالدين، مشيرا بذلك إلى أن الوالدين أحق الناس وأولاهم بكريم الأدب وجميل الصحبة وحسن المعاملة. ومن آداب الشريعة المتعلقة بالأحكام والعبادات آداب الوضوء وآداب الصلاة وآداب الذكر وآداب المعاملة وآداب طالب العلم إلى غير ذلك من الآداب العظيمة. وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر طيب من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجاد وأفاد رحمه الله في مصنفه هذا كعادته في عموم رسائله ومصنفاته. ومن يعينه الله تبارك وتعالى على الصبر على دراسة هذا الكتاب والوقوف على أبوابه العظيمة والتقريرات المباركة التي تضمنها فإنه بإذن الله يحصل خيرا كثيرا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. قد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، رواه أحمد. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق، رواه الترمذي. فالأدب في الشريعة له مكانته العلية ومنزلته الرفيعة، فإذا وفق المسلم إلى معرفة آداب الإسلام وأخلاقه واستعان بالله تبارك وتعالى على تحقيقها نال خيرا عظيما وفضلا عميما في الدنيا والآخرة. ويحسن بين يدي مذاكرة هذا الكتاب التذكير بأمور ثلاثة: الأمر الأول أن يصحح دارس هذا الكتاب النية، والنية قد يشوبها ما يشوبها من أغراض وأمور تخل بها، فإذا صححت بورك في العلم والعمل وتحقق الأثر ووجدت الثمرة. وتصحيح النية أن ينوي من أراد دراسة هذا الكتاب أن يعرف أولا آداب الشريعة وأخلاق الإسلام وأن يتعرف عليها، وأن يرفع عن نفسه جهل ما جهله منها، ثم يجاهد نفسه على تحقيق هذه الآداب وعلى القيام بها، ثم ينوي أيضا نشر هذه الآداب بين الناس باتصافه هو بها فيكون قدوة للناس في الأدب والخلق وبدعوة الناس إليها. وهذه النية الفاضلة الكريمة المشار إليها نراها واضحة في الوفود التي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبة معرفة دين الله عز وجل. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة وفد عبد القيس عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فهذه النية المباركة التي انطوت عليها قلوبهم نية صالحة أن يدخلوا الجنة بالقول الفصل الذي يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبلغوه من وراءهم من الناس. ولهذا قال مهنا للإمام أحمد رحمه الله: ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم. قلت: لمن؟ قال: لمن صحت نيته. قلت: أي شيء يصحح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل، أي أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك بمعرفة دينك والشرع الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به ودعاك إليه، وأن ترفع هذا الجهل عن غيرك بأن تكون ناصحا وموجها ومعلما. فمن أسباب بركة العلم بذله ونشره وتعليمه، والله يجازي المحسن من عباده الناصح لهم الساعي في نشر الخير بينهم بمثل ذلك أضعافا مضاعفة، تثبيتا له على دينه وحفظا له وتأييدا ودفاعا عنه إلى غير ذلك من الثمار والآثار المباركة. الأمر الثاني العناية بالدعاء، فسل الله تبارك وتعالى أن يعينك، فمهما تعلمت من الآداب ودرست من الأخلاق فإنك لا تستطيع أن تقوم بشيء منها إلا إذا أعانك الله وذلل الأمر لك ويسره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لحبه معاذ رضي الله عنه: يا معاذ والله إني لأحبك. فقال معاذ رضي الله عنه: فقلت بأبي أنت وأمي والله إني لأحبك. قال: يا معاذ إني أوصيك، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود. وجاء عن طاووس بن كيسان أنه قال: إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده، فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا منحه منها خلقا صالحا. رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق. ومن الدعاء المأثور في هذا الباب: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. الأمر الثالث مجاهدة النفس على التحلي بهذه الأخلاق العظيمة والآداب الكريمة التي هي جمال وزينة لصاحبها في الدنيا وعلو له ورفعة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواه الترمذي. فيجاهد نفسه على لزوم هذه الأخلاق الفاضلة والتحلي بها والمحافظة عليها والبعد عن أضدادها. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بحسن الاستفادة من هذا الكتاب والعمل بما فيه من الآداب الكاملة والأخلاق الفاضلة، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يعيذنا من سيء الأخلاق لا يعيذنا من سيئها إلا هو. ونسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.